تمشي معايا اللي فداني مش ممكن ابدا ينساني مالي حياتي هتاف واغاني ووعد يجي قريب تاني ووعد يجي قريب تاني ووعد يجي قريب تاني ميت كنت عطاني حياة أصبح قلبي بيت لله ديني كبير هو اللي وفى هقضي حياتي المجد وصلاة هقضي حياتي المجد وصلاة هقضي حياتي المجد وصلاة لما عدوي يجي يحارب إما بمدح وإما تجارب وسط الريح تملاني الراحة طول ما معايا يسوع في القلب طول ما معايا يسوع في القلب طول ما معايا يسوع في القلب مين يقدر يفصلني عنه مين يقدر يخطفني منه فيه تكمل روعة فن مهما يقولوا الناس ويظن مهما يقولوا الناس ويظن مهما يقولوا الناس ويظن عهدي أجاهد طول أيامي مهما اشتدت بيا ألامي لازم يشهد عنه كلامي لازم أبين لازم أبين سر سلام لازم أبين سر سلام الناس يمكن ينسونا لكن يسوع آمين في الضيق بيتركونا لكن يسوع معين اللي بيده سندنا في الضيق وفي الأني هو اللي بيده سندنا في الضيق وفي الأني في الضيق وفي الأني ده جمال بارع سطع سطع محبة وإحساس مش لاقي زي حبيب يسوع دورت في كل مكان مش لاقي زي حبيب يسوع دورت في كل مكان دورت في كل مكان دمع عيوني إلا يسوع الحبيب دمت علشان يفديني مطعون على الصليب وأنا قلبي في عز جراحي يلاقيه هو الطبيب وأنا قلبي في عز جراحي يلاقيه الطبيب يلاقي هو الطبيب ده جماله بارع بارع أجمل من كل الناس وجهه ساطع ساطع كل محبة وإخلاص مش لاقي زي حبيب يسوع دورت في كل مكان مش لاقي زي حبيبي يسوع دورت في كل مكان دورت في